ما هي صح، هي شغاله كده، هي بتكتب. لا لا لا، هنا على الكتابه ليه؟ لا انا ما كتبتش الكلام. لا لا، افتحي انت كتابه عشان كتابه. بصي اعملي ايه؟ وإنه في الآخرة لمن الصالحين. من الحرف الأخير باء. عندي حاجات كده مش بتعرفي تقراها. بس خلي بالك استمري على ذلك، انت لما تكوني لوحدك. الخفاء وهي صفة ضعف، وعلاج هذه الصفة إذا إحنا غير ما نتكلم بدون ما أتي رقيات كده قدام كده مش ما هي حروف الخفاء؟ حروف الخفاء أربعة. أربعة ثلاث حروف مد الواو والألف والياء والهاء حرف الهاء. وحرف الهاء. المفروض إن كل حرف من الحروف دي أنا بعالج صفة لأنها صفة ضعف. كيف أعالج صفة الضعف اللي موجود في الهاء وماذا تعمل خفاء الهاء؟ ماذا تعمل خفاء الهاء؟ قولي يا عبدالله ماذا تعمل خفاء الهاء؟ ضياع صوت الحرب ضياع صوت الحرب من ايه؟ من بنت الهواء هي كل هواء ابدا هي دي من الهواء بس علاج صفة الخفاء في الهواء احسن ايه؟ ضياع على المخرج ضياع حتى منها يعني بالضبط من هذا من هذا من هذا الخطأ هو الخطأ من هذا صح الخطأ النقطة ايه؟ ليش انا بقول لك ان انا بقول لك ان انا بقول لك ان انا بقول لك ان انا بقول لك ان انا بقول لك ان انا بقول لك ان انا بقول لك ان انا وفي الثلاثة الحروف الباقية هي إيه بقى؟ حروف المد شديدة. هي بديعة ده صفة خفاء ولا لا يا بنات؟ أيوة. طبعا صفة خفاء. يبقى صفة الخفاء ها؟ ما بدتش زمن. مش حاجة اسمها بره وجوه. أنا دلوقتي بتكلم عن زمن يا بنتي. زمن حرفتين. علاج الخفاء في المد عطاؤه زمن. زمن الحرف. وبعدين النقطة الثانية إن بيضيع منك ليه بيضيع منك نقطة نمرة اثنين؟ عشان توطي صوتك. إن حرف المد لو وطيتي صوتك عليه يطلع حلو. تحول صفة الجهر إلى صفة ضعف اللي هي الهمس. فتحسي وانت بتقراي المد ان ردودك ضعيفه احنا لما تيجي واحده نقول ايه تقول احبال صوتي تعبانه قلنا اجتهدي معانا هات المد بجهري اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ارفعي صوته ارفعي صوت المد لما تيجي واحده تقول لك ايه مش عارفه اعالج ضعف المد ارفعي صوتك وانت بتقراي المد لما تيجي كده تسمعي القران وتسمعي الشيخ بيقرا من غير ما بعمل نمره اعوذ لا ده خطا لكن برفع صوتي بحيث المد يبقى صوتي واضح لان المد دي هجاء بيان يبقى دي علاج التأمية الصفات احنا بنتكلم عن خفاء واخفاء الاخفاء زي ما قلت لكم هي ايه احكام النون الساكنه اللي احنا كنا بنتكلم ابتديناها الاسبوع الماضي والخفاء صفه ضعف تتعلق باربعه حروف وما هي الحروف هي حرف الهاء وحروف المد الثلاثه واما علاج هالضعف صفه الضعف في حرف الهاء انه حصر المخرج اضيق عليه المخرج ابينه احدده ما تسيبوش المخرج ايه ها ها حديد المخرج هاتيه من مكان اقصى الحلق بينيه بيني صوته ها من هاجا من هاجا ان الله بعيد ان الله الهاء لكن الخطا انك تضيعي الصوت الايه الهاء واما حروف المد الثلاثه الخفاء هي برضه صفه ضعف فيهم وعلاج صفه الضعف التي فيه اللي هي علاج علاج الخفاء اعطاء المد زمنا نعم ورفع الصوت عليه وعالج كمان ضعفه اللي هي انها خفض الصوت بتجيبه همس يبقى لو اضيف الى الخفاء ان اقوي صوت المد باني بعد ما اديله الحركتين ارفع الصوت عليهم، حتى لو اديت الحركتين لكن صوتك واطي ما انت وانا شكله، لكن انا حولت الحرف المد لحرف ايه ضعف كمان، مع ان اديته عالجت الخفاء ان انا اديته الزمن، لكن لازم اقول ومعاه كمان ان انا اعالج الصفه الثانيه اللي هي الضعف، ان انا احول حرف الجر صفه الجر الى صفه ايه ضعف اللي هي الهمزه. طيب احنا دلوقتي بنتكلم في الخفاء، هنجيب برضه امثله في الصفه اللي هي الاخفاء، بس في واحده بتسال بتقول ما الفرق بين الجن والشيطان؟ الفرق بين الجن والشيطان مهم قوي. ان الايه قال ربنا سبحانه قال ايه، قال ايه في القران؟ ان ابليس كان ايه من الجن، ففسق على امره، يبقى ان هو الجن هو كلمه الجن، الجن اللي هو ماذا يعني الجن؟ ماذا هو الجن اللي هو ايه؟ يستطر، يستطر لا نرى، يرانا من حيث لا نرى، لكن خلي بالك الجن فيهم ايه؟ الصالحون عموما بما ذلك، مش كده؟ كما قال ربي سبحانه وتعالى يعني منهم المؤمن منهم المسلم ومنهم ايه؟ فمن كان فيه فاسقا منهم فاسقا بيبقى هو بدا مين؟ إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان للإنسان عدو، فكل ما يأتيك أنا ممكن سبحان الله، لما في سورة الجن، في سورة الجن أو لما في سورة الرحمن، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة وسمعها الجن كانوا صالحين ولا لا؟ وقالوا إننا سمعنا قرآنا إيه؟ لما قال إيه؟ فبأي آلاء ربكما إليك إيه؟ نفرون نفرون نفرون من الجن يستمعون القرآن، فلما قالوا أمن صدقي فلما قضي ولا ولا أمين قالوا يا ربنا إنا سمعنا قرآنا كذب، فلما أنزل من بعد موسى يهدي العيد يهدي العيد وإلى فرعون يا قومنا أجيبوا داعي الله فآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذابكم مش عايزة صوتي بارك ده يا بنات، دول اللي هم دول اللي هم الجن الصالح ولا لا؟ المسلم. فأسأل ربي ألا يسلط علينا الآخرين بذنوبنا بذنوبنا، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وصحبة القرآن دايما، القرآن دايما خير علاج والاستعادة. وقد وصف ربي سبحانه وتعالى أهل التقوى الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا يا بنات، فإذا هم يرسلون أول ما تحس بأنهم حصل لهم شيء كده أو لخبطة في حياتهم أو كذا، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده عمل الشيطان، ده الشيطان. أما تلاقي الإنسان تجد أنه دايما حياته فيه تعاسة وتعيس وقعد يفكر في أحزانه، افتكري ليحزن الذين أمنوا، وتذكري إن النجوى من الشيطان، وتذكري إن أساس هذه أي شيء يحزن الإنسان بيكون من إيه بنات؟ من الشيطان، ليحزن الذين أمنوا. فنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حرام عليكم، يعني احنا دلوقتي الله يبارك هناخد دلوقتي كله عن الشيطان ولا عن العفاريت ولا عن ايه بنات؟ ايوه طيب إيه، لما اجي اقرا كلمه حرف القاف في ذاق الشجره زي اقراها ايه نب، يعني ايه النبر في الحاله دي؟ عين صوتك عليه. النبر هو على فكره اسم النبر صياح، لان بعض الناس لما تيجي تقرا في مثلا ايه اياك نعبده في خطا في القراءه يا ايها بقى يوم تقول مثلا ايه، لما تيجي تقرا اياك نعبد تقول اياك نعبد، ولو سالتيها في البيت تعملي كده بتطلعي صوت تقولي ما انا بعمل نبر، بعمل النبر هو صياح صياح يعني رفع الصوت على الحرف. اجي مثلا النبي ارفع صوتي على الياء دي ولا لا؟ اشددها ابينها. لكن بالنسبه لاياك اجي مشدده فعلا، لكن حتى لو تيجي تسمعي الشخص وهو بيقرا ارفعي صوتك ارفعي صوتك، ما تقطعيش النبر، ليس قطع النبر يا بنات، وانا بقراه ما بيبقاش محولش صفه اللي هي رفع الصوت الى قطع الصوت. انت لما تيجي تقولي اياك يبقى انت عملت ايه؟ شديت الحرف، عملتي شد على الحرف، والحرف بالعكس صفته الياء فيها رخاوه، يبقى المفروض طولي الحرف. اياك وبرفع صوتي اهو، لكن بقول اياك نعم صوت بره ماشي. يبقى وانا بقرا ذاق الشجره هعمل ازاي يا بنات؟ ذاق الشجره وانا بقول مثلا ايه؟ اه نعم نعم لا هي بترفع على ما هي مش ترفع على الطاقه. شايل مين؟ لا يا بنتي هي الشلفه لا لا يا بنتي يا المفروض ان انت ترفعي فكره عشان تجيب المد ان هو عم ايه حرفين ان هو هو اللي ساقط لكم في حقيقه الامر هم ايه حرفين هم ذاق مين اللي ذاق الشجره اثنين فعشان تبان انها اثنين ملهاش دعوه بالشين لا ملهاش لا مش هي زي ما انا قراتها لك اه لا لا لا لا, لا. لا. تدي المشدد حقه من حرفين لكن لما تيجي بقى النبره تبقى خلي بالك ان انت تقولي هتقولي ذاق وش ترفع صوتك هنا المكان ده هنا لازم مد بين الشجره مش على الشجره خلي بالك لانها بتقول لا لا مش على الشجره الكلمه الثانيه قال الحمد قال الحمد فين دي صوت ايه بنات؟ قال الحمد فين؟ في النام هاد قالوا ايه بقى؟ هم برضه الاثنين قالوا ايه؟ الايه بدايتها بتقول ايه؟ ولقد اتينا داوود وسليمان من قبل وقال الحمد لله الذي ربنا عليه عباده شوفي هنا الايه دي المد هنا برضه بيبقى بايه في مكان المد ده اللي هو ايه؟ حرفين قال الحمد ارفعي هنا شويه في اللام كده والمد اللي بعدها يبقى ترفعي صوتك عليها شويه وفي استبق الباب مين اللي استبق الباب؟ في سوره ايه؟ يوسف يبقى مين اللي يبقى برضه اللي استبق الباب هي كلها بتيجي في اي بنات؟ استنى طب استبق الباب ازاي تقرأي استبق استبق الباب؟ فاستبق الباب كذلك ارفع صوتنا اه وما الطريقه الصحيحه لنطق كلمه مجريها فيها ايه بنات؟ وما حكم الراي فيها؟ هتبقى مرققه ولا مفخمه؟ مرققه يبقى تقولي هنا فيها اماله والراء مرققه وكيف نقراها؟ مجريها عرفتي البنت اللي بتسال دي؟ مش عارفه الثاني بقى سؤال في جوانتي مش في عندنا دلوقتي بعدين يعني تعالوا نقرا يا بنات دلوقتي في خطوه مخصوصه لله؟ اه طبعا هقولها لك دي الرسمه في البال موجود هنا عندنا برضه هنا ان شاء الله آه لما نيجي احنا وقفنا عند ايه يا بنات؟ عند النون مع ازاي؟ خدنا النون مع ازاي؟ خدنا النون مع ازاي؟ انزلناه فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات طيب ما خدنا انفيرو خدنا انفيرو لا ما خدناش مع خدنا النون بعدها فاء مش كده؟ ايوه النون اللي بعدها فاء النون اللي بعدها فاء في كلمه ايه؟ انفيرو ايه؟ انفيرو ايه؟ خلي بالكم خطا يقع شديد في الكلمه دي انفيرو بعض الناس تقراه كده كتير جدا تقراه عليا كده يقول لك ام ام فيرو تقراها كده بتعمل ايه؟ شوف الصوت يا بنات مش بترجع الصوت ورا ده هي بتعمل استعلاء في اقصى سنه كان النون بعدها حرف مستعلى فتقولها لما تيجي تقرا نون بعدها فاء بتقرا النون الغنى مفخمه تقول ام ام تقولها كده ام فيرو خطا ما الخطا الذي وقع هنا لما تقول ام ام ام عملت ايه؟ عملت ايه بنات؟ عملت فخامة الغنى عملت ايه كمان في فستانها؟ عملت ايه في فستانها؟ المفروض طرف فستانها يبقى عنده غير ما ايه؟ هتنتقل من مخرج النون الى مخرج الايه؟ الفاء هي بالعكس خدت لسانها وهترفع بعد كده الى مخرج ايه؟ مخرج الحروف المستعلى كانها تقرا القاف بعض الناس كانت تقراها كده ماشي اقراها لي يا حبيبتي ما شاء الله ما شاء الله ربنا يسعدك بقيت جميله والله ما شاء الله يبقى نوعها ازاي نقراها يقراها لي يا حبيبتي ام بصي ايه مكسوره يبقى تطلع عند النون الساكنه اكسري يا بنت خلي بالكوا دلوقتي احنا عندنا ام ام فيو حرف حرف مخرج مخرج فصصوا الحروف زي ما تكون بتفصصي لؤلؤ ازاي تقرايها يبقى قصدي اه يلا حبيبتي اقرايها اه شوفي قلتي ان كده صح؟ لا صوت النون اللي انت قراتيه بتقولي ان كان النون من فك الصوت النون في المخرج هاتي مكانك اكسري الهمزه يا بنتي وهاتي على النون فوق مكانها ان ان ان ان فيرو ان فيرو انت ما زلت عند الغنه كسره فك عشان جبتولي ان كسرة فكسرة معين الفتح يا بنات. لو كسرتي ما زلتي كسرة فتك بكسرة الهمزة الأولى ان يبقى هتبقى الصوت كده زي ما هي قريبها خطأ. لا ما جابتش هي دلوقتي بتنزل من أعمل ما سمي كسرة كسرة بفكر فك بكسرة فك السكن. أما النون الساكنة فما فيهاش أي حرف يبقى إن يبقى إن فيو خلي بالكم أصوات الغنم مع الحروف دي بتفرق كتير جدا في لما تيجي تبصي تلاقي البنت ما زالت مش فاهمة تجيب النون الساكنة اللي بعدها في زي الإخفاء مثلا وهي متأثرة ما زالت بكسرة الهمزة بتجيبها غير صحيحة. كثيرات بتقرأها كده تقول إنفيرو زي ما قرأتها تقرأها يا حبيبتي صح. شوفي قالت نزلت من تحت وطلعت على النون عند النون إن إن إنفيرو هو كده الصوت. قوليها لي بقى احسنتي قوليها لي قوليها لي يا بنتي بصي انتي قلتي لما جبت المد في طرفا جبتيه من الخيشوم جبتيه من الخيشوم يا بنتي مش فيني من اخرك قولي انفير ايوه إنفيرو بصي بتقولي إن النور هنا إنفيرو رو وليست رو رو صوت الراء ممتد مستقيم رو شفتي كلها منين بتقولي كده بتقولي رو رو أنا ماسكة مناخيري قافلاها تماما بقول رو قافلاها تماما رو رو خليه مستقيم كده وخلي الهواء اللي خارج عنه ده ما ينفع ما يخرجش كده رو طلعي جعفر رو ده اللي انا بتكلمكم رو رو طلعي صدري قوليها على بعضها انفيرو قوليها كده يا انفيرو احسنت يلا قوليها قوليها حبيبتي ايوه انتوا قلتيها اللي ورا لا دي اللي بقول لكم غلط يا بنات فاهمين الصوت ده اللي بيميز ازاي تقرأي الغنة عن غيرها يعني الغنة كلها كل بقول ما غنة ما قالت الغنة لكن هي في حقيقة الأمر قرأت الغنة من الصوت بقى مش ايه مش هو ده الصوت الصح قالت إن وما زال فكك السفلي في الغن في النون الساكنة تحت نزل ما زال نازل إن طلع فوق صوت حتى فوق اهو إن فيه بعينات الباء فيها. انت عندك المادة غلط في هواء احسنتي ما شاء الله عليك بس ده شوية عندي ودي شوية عندي بنون شوية يلا اطلع كده يلا ايناس هي ده اللي بقول عليه غلط يا ايناس لا بتقولي ان تحت ان هي ما لسه ما صبتش للكسرة في النون انا الكسرة في الهمزة والنون بطلع لنا يا بنات ميزوا المكسور مكسور ده بيجي من هنا ما سمي الكسر كسر الا بكسر الفك السفلي وما سمي الضم ضم الا بضم الايه الشفتين وما سمي الفتح فتح الا بفتح الفكين فان والنون الساكنه الحرف الساكن ليس في فتح ولا كسر ولا ضم والنون دي ساكنه يبقى ما دام ما فيهاش لا كسر ولا فتح ولا ضم ما اقدرش اقول دي فيها فتح غلط ما اقدرش ام دي فيها ضم خطا ما اقدرش اقول ان فيها كسر غلط لكن اقول ان خلاص بقت ساكن احسنت خلي بالك وليها يبقى برضو في حاجه انت بتجيبي الغنه وانا شايفه شويه مفتوح ما اعرفش ازاي وده اللي بقول لك الخطا اللي عندك تقولي ان شوفي يعني الخطا ها بص يا بنات تقول ان شوفي مفتوحه ازاي ان في اللي بقول شويه لانه ساكن هي دي الصح فرق بسيط لكن حساس جدا اللي ورا اللي هناك دول اخواتي اللي ورا نسمه ماشي يا حبيبتي قوليها لي يلا يا شيماء يلا يا شيماء يلا يا سماح اللي بعدها اللي بعد اللي وراها. ايوه ماشي اللي قدام هنا. طيب هناخد يبقى انفروا خفافا وثقالا من الآن. تقول ايه يا بنات؟ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله لعلكم تفلحون. طيب ناخد الكلمة اللي بعدها من فضلك، بس مش عايزة صوت عالي قبل ما أقول. يلا كلمة من فضله يا بنات. قالي من، اكسري الميم واطلعي من النون من غير ما تقولي مين. واحدة فيكم دلوقتي قرأت النهاردة طولت شوية بعد الكسر، خلي بالكم الأمر حسب ده. اطلعي قولي من من من فضل. قولي من فضل. مين يقولها لي بقى وآية كده في حالها؟ يلا قوليها لي. قوليها كده يا أمل. أمل في آية، هاتي آية يا أمل. وقالوا سيأتينا الله من فضله وإيه؟ طب هاتوا آية كده فيها من فضله، ها في سورة إيه بنات؟ توبة. طيب وقالوا حسبنا الله سيأتينا الله. طيب يلا يلا سلوى سلوى يلا. اسمعوا يا بنات حاضر. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. اتحسنت اتحسنت قراءتك يا ما شاء الله. بس هي لقيت قراءتك في تغيير شديد، لانك يا اولاد لو خدنا حرف حرف زي ما بنطبق كده هيبقى في تغيير بفضل الله عز وجل. بس اصبروا على التعلم يعني. واحنا بنقول خلي بالكم بنقول ايه كلمه مثلا سبلا تنوين بعده الفاء. هاتوا لي ايات فيها تنوين بعدها فاء. مي مي ما تستخبيش ورايا ورا الورق، انا شايفاك يا حبيبتي وراك دايما تستخبي في الامتحانات تستخبي في كله. هاتي مي. ماشي يا مي الحمد لله شايف. يلا يا مي اقعدي قدامي انا عشان اسمعك يا مي. الله يهديك يا مي. قولي لي يا مي التنوين اللي بعده فاء. وانت قلت هناك. تعالي هنا يا بنتي، خدي هنا شيل الشنطه قدام هنا. التنوين بعده فاء. يلا نور الهدى عبال ما هي تفكر. يلا حبيبتي خلي بالك يا نور الهدى في يا. بصي اسمعي الصوت يا بنتي. لو قلتي يا انا وانا ببص لفكيكي انت ما فتحتيش. ما سمي الفتح الا بفتح الفكين، والفكين موجود في السنان. يعني لازم احس بيفيدك ببعد شويه من غير مبالغه. بقولش يا ده خطر ولا اقول يا ده خطر، بس لازم اشعر ان من غير يراه يراه المبصر ولو كان لا يسمع. يعني ممكن جدا يبقى الانسان ما بيسمعش لكن يشوف الطالب اللي قدامه حركاته، كما بيقول لك ان يشوف الطالب اللي قدامه بحركاته انه بيقرا ضمه او فتحه او كسره. يبقى يا يا بعدي شوية فكنا عن بعض. أيوة. أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يعني المفروض بس انا عايزاها بس خلاص. لا خلاص نجس فلا. يبقى المفروض في ايه تاني كمان يا بنات فيها تنوين؟ اتفضلي. بصي انت خدتي عايزه اقول لك حاجه وانت بتقولي من اول الوقت تقولي والله والله. شوفوا الواو يا بنات شايفين الواو؟ والله والله هي وا رقيقه وا وا فتحه وا اطلع على الام مفخمه. والله هات الماده مد فيه مش ولا. انا بقول لك دي المشكله عندك. المشكله عندكم يا بنات ان بعضكم لما يجي يقول مثلا كلمه والله يا اما يفخم الاثنين يا يرقق الاثنين. خطا. هاتولي بقى تفخيم ترقيق في الله وطلعي لي في الـ في الـ ترقيق في الله وطلعي لي في الله. والله أحسن. جعل لكم الارض بساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. والله جعل لكم الايه بعدها؟ لا بعدها ايه يا بنات؟ قال نوح رب يا ايه وما شاء الله ما يزيدوا ما يلوه ولا زيدوا لا خسارة ومكروا مكر الكبار وبرا ولا تمتهم آياتهم ولا تدن ولا ولا سواع ولا يموت ويعوق وقد أضلوا طيب هتولي برضو هتولي تنوين تنوين بعد فاء تنوين بعد فاء في آيات القرآن يلا يا سماعة ثم كان عايز أقول لكم حاجة يا بنات في المادة ما تقفلوش زوركم كده في الفتحة ما تقوليش كا كا افتح الكاف من الأول أنت عندك دلوقتي حرف مفتوح تدي له حقه ومد الألف يبقى تدي له الفتحة الأول في الكاف عشان تديك الفتح عشان تديك المد إلى صحيح نظرا سهما نظرا سنة ثم كان كا كا كا وليس كان كا انت ما فتحتيش اولا الكاف عشان يجيلك المد صح هنقولها ازاي بقى تاني يا حبيبتي برافو عليك هو ده شوفي حاجه بسيطه على قدر ثم كان ايه ها فجعل منه الذكرين الذكر والانثى ان في ذلك الايه طيب هنقول بعد كده يبقى تنوين بعد فاء برضو تنوين بعد فاء في آية طب قولي طيب هل نشوف وقوم نوح خلي بالك رقايا الرقة الحروف يا نجم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين قوما طيب مين يجيب الآلة آية تانية يا بنات تفضلوا طيب تفضل ها فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه نفسا فكلوه هنيئا في سورة طيب هالتنوين وأما عاد افتحي الفتحة المظبوط فتحة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية صرصر عاتية افتح الفتح يا بنات عا صرصر عاتية مش رن رن مش رن رن عاتية كسر صرصر عاتية يلا هل فهم لا يرجعون وما يستوي طب ايه رايكم وما ها وما ها وما يستوي البحران هذا عذب فرات سالم شر وهذا سالم شر طيب احنا دلوقتي خدنا التنوين مع الفاء هناخد النون يا بنات مع التاء الاخفاء في النون مع التاء هنفهم التنوين النون مع التاء اول حاجه فاكرين كذلك شوفي كذلك شوفي الفتحه دي هاتوها كده كذلك كنتم طيب هاتولي النون التي بعدها التاء فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس طيب هاتولي النون بعدها تاء بكلمة واحدة فهل أنتم منتهون انتهينا طيب تنتظروا ان زي ما قرأ يا بنات ها تنتظروا هتقولي آية نون ساكنة بعدها برضو ده في كلمتين فنادى بصي يا بنتي شوفي اسمعي الخطأ عندك فين فنادى انت فخامي كده. انتي عارفة عاملين ايه لما اجي اقرأ كده يا بنات؟ فانا نا انا بعمل اللي بكون معايا مستقيم. اسمعوا الصوتين عشان اقول لكم الخطأ فيهم ايه. فانا بخلي النون تنزل تحت وخلي المد يطلع فوق. يعني بخلي المد مفخم والنون ما بديهاش اللي هي لا برصا ولا سوابا. فبعمل يعني النون بقرأ فانا بقى فيها إمالة، نا بقى فيها إمالة، والما نتيجة المنع ما بديهوش برضو لا برصا ولا سوابا في الحالة دي رقيق. فبروح فبعمل بنزل قوي النون وطلع قوي المد. فانا فانا شايفين الفرق يا بنات؟ فانا نا نا فانا نا نا اعدلوني اتنين يا بناتي، ما تزوديش رقة النون وتظني ان ده هيخلي المد. انت يا بنتي بترققي جدا النون بتخلي المد نتيجة شدة رقة النون. انت متصورة ان كده بتظبطي النون؟ لا، انت بتفخمي المد عشان بتقول فنادى كده. قري بقى تاني بالظبط. فنادى من ايوه كملي بقى. فناداها من تحتها ألا تخافي ولا تحزني. قد جعل ربك تحتك سرية. صح، شوفي سرية. شايفة لما قالت سرية بنات قالت سرية يا. شوفي قالت كده، قالت يا فتحة، قالت يا. لو رسمت مستقيم الصوت طلع كده يا يا. لو كان الخطأ بقى اللي كانت بيخرج الأول تكون يا، يبقى الياء نازلة تحت والمادة مفخمة. يبقى فهمتي الخطأ عندك يا بنتي؟ طيب هنجيب كلمة تانية، كلمة تانية، آية تانية. لن تنالوا البر برضو نفس الخطأ، نفس الخطأ، نفس الخطأ. تنا انت بتعمل تنا خطأ. تنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقون، أحسنتي. حد يقولها تاني؟ قولها. ها قولي يا حبيبتي. خلي بالكوا يا بنات ما يقولوا من آياته. عندك من من من يا. ما تاخديش الحروف على بعضها، هاتي مخارج الحروف، لأن كل مخرج له شخصية مستقلة. يبقى ازاي تقرأي من آياته؟ من آياته مثلا. ومن آياته أن خلقكم من تراب في سورة الروم. ها. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. أحسنتي. هي جمعت لنا بقى إيه؟ مش كده عملت إيه يا بنات؟ هي خليتها برضه. فهي هي ازاي نجيب؟ طب ماشي يا هدى، يلا حبيبتي. من بشرك يا شيخ، محتاجين نتبشر يا هدى. ايوه ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. احسنتي. طبعا نفسك راحت. كما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. أحسنتي. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. أحسنتي. يلا يا بنتي اقرأي لي. أيوه. في سورة جميل. ويكفر عنكم سيئاتكم وبعدها يا بنات يا جماعه الذين طيب في ايه ثاني ممكن يا بنات؟ خد يا وفاء، يلا وفاء. من تاب سورة ايه؟ عامل عمل سورة ايه بنات؟ الفرقان. وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أحسنت يا وكيل. وكان الله غفورا رحيما. أحسنت يلا قوليها. أي قولي. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك هي قرأت نفسي عادت هي بتعود عادها وكان الله وبعدها ايه؟ خليها تقولها خليها تقولها لان بعدها نون تاء. بعدها ايه؟ تاب وعمل صالحا. تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. طيب يتوب الى الله متابا. طيب يا بنات تنوين بعد تاء. تنوين بعد تاء، احنا جبنا تنوين بعد تاء في الأولى جنات التدريب تجري من تحتها، هنقول برضو آية ثانية تنوين بعد تاء، اتفضلي، مين هيقولها؟ ها؟ مين تنوين بعد؟ يلا اتفضلي. أم كنتم خلي بالك يا بنات في القراءة ما تقوليش إيه، ما تخلوش الأمر شديد. أم كنتم بشدة، كلها بالاسم شديد، ها؟ التواصل. شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل ما ينفعش نقول إبراهيم، ما ينفعش نقول كده أبدا. لازم تقف، لا ما ينفعش تقف كده. وتقف يعني وإسحاق وتروحي جايبة إلها واحدا. وإسحاق إلها وإسحاق وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يعني فين؟ فين؟ قالت ايه في الاول ده؟ ايه ام كنتم ام كنتم انا عايزه تنوين انا عايزه تنوين تنوين يا فاطمه يلا فاطمه يلا حبيبتي فاطمه تعالي خدي ابنك يلا يا بنتي ربي دلع جدته على الهوا في سورة هي ونعمة في سورة ايه بنات؟ بعدها الآية ايه؟ ها قد خرج من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة ايه؟ هذا هدى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم تعلمون إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين. طيب ناخد ايه؟ احنا خدنا دلوقتي النون بعدها التاء يا بنات، تعالي ناخد النون اللي بعدها ضاد، دي بقى في مشكله هنا. ها تقوليها؟ طيب ماشي، بس خلي بالك الضاد هتعمل فيها ايه؟ عايزه صوت الضاد شايفه صوت الباب؟ شايفه صوت الباب يمشي، عايزه الصوت بتاع الباب كده كل صوت يمشي فيه منحصر فوق اللي عن فين يا بنات؟ عند سقف الحنك، لان بعضكم بيقول لك ضاع ضاع، شوف الصوت فين؟ تحت. المفروض ان الصوت في الضاد يبقى ايه؟ ضاع ضاع، شوفي ضاع ضاع ضاع، اعملي الاطباق بعدين ضاع مش ضاع. يلا قوليها. وأصحاب اليمين أصحاب ال... ادي الصفحة. طيب وأصحاب اليمين ما تفتحيش أو ما تقوليش حا كده، دي حا مفخمة. وأصحاب اليمين أصحاب اليمين أصحاب اليمين أصحاب أص أصحاب أص أص. شوف العضلات هنا يا بنات عشان دايما تجيب حرف مستعلى يحصل لك هنا إيه؟ شد شد. أصحاب يلا. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. اكسري يا بنتي بس بعيد. اليمين مش يمي مي، لا انت كسر لازم كده. ايوه في سدر محمود. يا دوب حطي اللي كده بقى دلوقتي محمود ضاء. مين يقول لي في سدر محمود دي جميله قويه كده يا بنات؟ مين يقراها لي؟ مين يقراها لي جميله قويه؟ ها نهالي حد يقول حط ايدي كده وانت بتشوفي كده في ايه؟ في هوا عندك؟ طبعا هي في هوا؟ هي في الواو هوا؟ تفضلوا هوا؟ لا. مين يقولها لي في سدر مخضوض؟ فمين هيقولها يا بنات؟ قوليها يا قوليها يلا. في سدر مخضوض خلي بالك خلي بالك برضو هي لا هي بس تقف هي المفروض هي قولي تاني عايز تاني الضاد مخ مخ مخضوض هي الضاد فيها من الأخيرة حرف ايه؟ دال. ازاي تقراي بعد الداء ازاي تقراي؟ هي وقفت عليها هي وقفت عليها لا لا كمليها. طا طا شايفه الطا قالتها ازاي؟ قالت صح الطا. شوفي صوت الطا يا بنات، شايفه الطا؟ الطا فوق خالص. شايفه الطا فين؟ شايفه الصوت بتاع الطا بيمشي عند ازاي على سقف الحنك؟ وقل طا طا مش وقا. وقل حين حين بود. وقل حين نعم هنا النون بعدها ضاد. نعم نعم ارفع نعم نعم وود نعم. مين يقرأ هاني في سدر المخضوض وطلح النمض الثاني؟ حد يقرأ هاني بقوة الضاد. يلا اقرأيها. اي واحد لا تقول سدر قلتي سدر خطأ. سد سد خلي بالكم القلقله يا بنات مرحله بتتم على مرحلتين. ازاي؟ اقفل المخرج وافتحه بسرعه، ما اقولش سدر سد لا دي كده فتحه للمداد. سدر سد سد احسنت. احسنتي. مين يقولها لي برضه قويه كده يا بنات؟ اتفضلي. بس الضاد هي الصعبه بقى دي، اقرا احنا لغه الايه؟ الضاد. ضاد. احسنتي. ممتازه. مين يقولها لي يا بنات من البنات اللي اتفضلي يلا قولي. لا وفي وقت ما وطيت صوتك على حرف الجر، هو حرف الضاد فيه جهر ولا همس ولا جهر؟ هي وطت قالت ماخدو وطت صوت عليها خلاص راح الجهر بتاع الحرف. قولي يا ايمان. في لا اكثر الفي. ارفعي صوت الضاد يا بنتي عشان يجي لك قويه يجي لك جهر فيها. مخبود. بو بو ارفع صوت الضاد. ايوه احسنت، بس ما توطيش صوتك على الضاد، ما توطي صوتك على الضاد. لو هتوطي، لو اي واحده فيكم يا بنات بتقرا بتوطي صوتها على الضاد هتضيع الصفه بتاعه الجهر بتاعه الضاد، هتبقى ها همس. قولها لي، قولها لي. اه مين اللي في الاخر خالص دي؟ ايوه نسيتها. يلا حبيبتي شوف الضاد قويه زي ما انها على الاخر بعيد عنها. بودة شوفي بو بو بو بو بو بو بو بو شوفي الضوء صوت بو بو وليس دو أو دو. بعض الناس بتقرأها دال مفخمة، هي من هنا بو بودة. يبقى هنقولها في صدر المخطوط الثاني ازاي؟ هنقرأها ازاي؟ في صدر وقلح منه. طيب هنقولها بعد كده اللي هي النون بعدها في كلمتين، يعني نون ساكنة بعدها ضاد. ها قل إن طللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إن ربي إنه سميع قريب. بعدها إيه؟ ولو ترى اتبعوا فلفوت وأهبط مكانا قريب. ها الله خلقكم من ضعف ثم الله خلقكم من ضعف ثم جعل أيها الله خلقكم من ضعف هاتيها من بداية كده فيها الذي فيها الذي الله الذي آه فعلا هاتوا الله بس هيا هاتيها يا بنتي هاتيها تاني بس الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف شيئا يخلق من الشيء. بعد ضعف ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعف شيئا يخلق ما يشاء سنتي. وهو العليم القدير. بعدها ايه؟ ويوم تخلق الساعة. ها ما لبثوا لذلك كان ايه؟ وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله. طيب في دي الله ما هي قالت كده؟ لا لا قالت الله لما قالت قالت الله لا لا لا انت اللي غلط انت اللي قالتها صح بس حرام عليك هي قالتها صح انت اللي غلط انت اللي حطيتولها لا لا هي قالتها صح طيب يا بنات يبقى نقرا كده بعد كده ناخد ايه تاني هاتوا من الايات اللي انتوا حافظينها هاتوا اللي انتوا مثبتينها اتفضلوا ها ايوه نعم قل يا ايها الناس بصي يا نور هدى عايزه شويه اخف شويه كده يعني انت دي زي ما قلت لك شد عليها قوي مشدتي قوي عليها خديها رخوتها يا بنتي قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما ومن ضل وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى. طيب بعدها ها ها ايوه الا من ضريع لا يسمن ولا يغني بالجوع. تعالوا قولها بشديد يا جماعه تعالوا قولها. ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. اللهم اجعلنا فيها يا رب العالمين. طيب نقول بعديها ضار وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها ايه؟ طيب نجيب بنات اللي هي النون اللي بعدها ضاء حرف الضاء ايه في مثلا حاجة تانية آية تانية نون بعد تنوين بعد ضاء تنوين بعد ضاء نعم تنوين بعد ضاء ايوه قوليها ربنا نم قدم لنا هذا فزده لا سر بس فزده فزده لا فزده عذابا عذابا ضعفا قال ماذا قال ربنا قال لكل ضعف ولكن لكل ضعف ماشي هاتيها الثانية ها قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعظم ايه اتخذناهم سخريا لان زاغت عنهم الاسرار ان ذلك لحق تخاصم قل ايه هو نبا عنهم ما كان لي العلم بالملا الاعلى اذ يقسمون في يوحى اليك بعدها ايه مفيش قال مفيش واو اني خالق بشرا من بعدها طاء مش كده يا بنات من بعدها طاء يبقى مش من طين طيب طيب يا بنات طين فقط هنا فينا في الآية دي في سورة طاء يوم الخميس والله البنات قول يا بنات المراجعة بتاعت امتحان الخميس ما شاء الله قوة الا بالله طيب طيب هاتوا اللي في الاعراب هاتي اللي في الاعراب اسمعي بنات هاتوا امجنا في الاعراب امم خلت كله في امم خلت لا امم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في كلما دخلت امه النار هاتي يا رغبة هاتي هاتي يا بنتي تنوين بعده ضاء في آية رغبة تنوين بعدها ضاء طب قولي انت ها هاتي هاتي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريةً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريةً ضعافاً خلي بالكم هي معناها مكسورة يا بنات لكن لازم أجيب الإطلاق ولو هي مكسورة أجيب الإطلاق الأول بعدين أكسر عشان يبان ان هذا الحرف حرف مطبق ضعاف مع انه مكسور لكن ضعاف لو قلتها ضعافا على طول فهي دال وليست ايه ضاد طيب هناتي ب هنقول بالنسبه لسه عندنا في الاخفاء النون التي بعدها ايه حرف الضاء الضاء هتقولي بقى نون بعدها ضاء ها قل سيروا سيبها قل سيروا في الارض بعدها ضاء انظروا كيف كان عاقب مش عادي ماله عافك كيف كان عاقبة المكذبين هاتولي النون بعدها ضاء في كلمة واحدة يا بنات مين يجيب لي النون بعدها ضاء في كلمة واحدة ها انظروا ماذا حدث لكم. فيها ولا ايه كلكم كده بشوف ها هل ينظرون الا ايه؟ قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن ايه؟ طيب بعدها ايه بنات؟ هل ينظرون الى مثل ايام الذين خلوا؟ ايوه يا هند يوم ينظر ما ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني يا ليتني يوم ينظر شوفي ينظر طيب هاتوا برضو النون عليها ضاء في كلمه فيها ضاء صوت كلام اكسري خالي افسروا يا بنات بعد الماده هاتي مخرج الحرف الذي يليه خالدين فيها هتقول ايه يمضى طيب في بعدها ايه ولكن لهم بعيد انا في السماوات والارض واختلف الليل طيب مين يا بنات بص حبيبتي انت لما انا عايزه الحروف بالظبط ما بقوش فاليا بصي شوفي فاليا بقت يا هي فاليا يا خلي بالك خلي بالك فاليوم الانسان خلي بالك فلينظر الانسان مش الانسان فلينظر الانسان الى ايه إلى طعامي طعامي مما خلق خلق من ماء دافق إن أن أن أن يا أجل الإنسان إلى طعامي أنا صببنا الماء صبا أحسنت ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها ماشية أيوة حبيبتي تعالي بس خليك مادي مادي لكتير قوة شوية إلى ثمره إذا أثمر وينعي أثمر وينعي طيب ماشي أحسنت يلا مي مي نفسي أفرح بيك يا مي يلا يا بنت الله يفرحني بيك يلا يهديك يا شيخة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت نعم وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر أنت مذكر أحسنت عايزاه في كلمتين يا بنتي يلا هذا يلا هذا إلا من ظلم ثم بدل حسنا بس انت لو شفتي عشان بقول لك انت بتاكلي الغنة ازاي دايما اقول لك بتاكلي الغنة كاتيه يلا هات يلا الا من ظلم ثم بدل حسنا ثم بدل حسنا بعد سوء فاني غفور رحيم في سوره ايه طب كمل الايه اللي بعدها هنا اسقط ولا وادخل يا بنات لازم ايه اللي بعدها توقعك يا بنات يلا طيب هناخد برضو نون بعديها ضاء في كلمتين في كلمه هي من ظهير هاتيها بس بالراحه بالراحه كده ايه يلا حبيبتي فكري شويه رغدة انت كان عندك امتحان يا بنتي وشديد عليك ولا حاجه طب ماشي يلا ادعوا الذين دعمتم لا يملكون مثقال ذرة في الأرض وفي السماء السماوات ولا في الأرض وما فهما فيهما من شرك شرك وما لهم لا هو من ولا ايه ولا تنفع ولا خلي بالكم النقطه دي بقى ولا تنفع الشفاعه لايه الا لايه الا لمن لمن ايه لمن أذن حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي وبعدها أحسنتي بنتي دي بقت مثبتة يا هند الحمد لله بعدين يا بنات تشتغلوا شوية حاجات كده تانية لكن هتقولي برضه يا بنات تمامين بعد الله طب اتفضلي والذين آمنوا وعملوا صالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وندخلهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ماشي لا خلاص طيب فين يا بنات التمويل برضو بعده ها ها ايوه والذين اجتمعت الانس سو والبنت على هيئه هذا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو كان بعضهم لبعض في سورة ايه بنات إسراء طيب حاجة يقولي من الأخوات اللي مؤنسينا دول ورا اللي هو هاي بنات الله يسعدكم حضرتكم ممكن تقولوا حاجة كده ها دول بيقولوا كتير يعني تفضلوا قولوا لنا حاجة كده ربنا يسعدكم ها يا بنات منتم لورا هتقولي تنوين بعده طيب قال لك السبب في اخفاء النون يا بنات هنا ما هو السبب في اخفاء كده كفايه قوي عليك ولا قران شايفه من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربهم قالوا بلى شهدنا ان نقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او نقول انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المجرمون بعدها ايه؟ ها ما هو السبب في الإخفاء يا بنات ما هو السبب في إخفاء النون الساكنة كده خلصنا النون الساكنة وقرأنا كيف تقرأ الإخفاء ايه انا لسه ما كملتش ما هو السبب في إخفاء النون الساكنة والتنوين؟ إيه السبب يا بنات؟ إخفاء النون والسبب؟ هو قلت أنا قلت إن الإخفاء لا هو إظهار ولا هو إدغام، مش كده؟ أيوه لا هو إظهار بمعنى انك ما تقوليش مثلا ايه مثلا ايه كلمه نون بعدها فاء مثلا زي كلمه ايه ما تقوليش مثلا انفسهم انفقوا ما تقوليش انفقوا ما تبينهاش لكن تبقى ايه بعيدي الطرف لسانك عن ايه عن المخرج مش كده انتقلي بعد كده الحرف الذي يلي ذلك ولا كمان تبقى انفقوا يبقى فيها ايه كان فيها الغنه فيها الغنه واخد بالك وفيها اللي هي ايه النون بظهرها ولا ما بظهرهاش لا ما بظهرهاش يبقى هنا بقول لك قالك لا هي ادغام ولا هي اظهار هي حاله وسطيه من ايه بين الاثنين السبب في اخفاء النون الساكنه والتنوين عند هذه الحروف هو انهما يقربا من هذه الحروف تقربهما من احرف الادغام حتى خلي بالكم لم حتى يجب ادغامهما لم يقربا حتى يبقوا حروف ادغام زي مثلا لما بضل ايه ايه في النون يا حرف ام مش كده طيب ولن يبعدها الله حاله وسطيه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله ابنك عايز أقول لما أجي أقرأ كلمة الأيكة هي ايه اصحاب الايكة لو ابتدي بالايكة كيف اقراها ها ها ها ها لا رسمي طبعا صح بحس انا ابدا بالعرض اللي هي عليك يبقى كده يبقى عليك عليك هي واحده بتسال سؤال مهم كده الاثنين صح خلي بالكم وانا واحده بتسال بتقول ما الراي في مشاركه المسلسلات الاجتماعيه واحدة تانية بتقول نعم بص حبيبتي واحدة تسأل سؤال بتقول لي ما حكم ايه بعثت لحضرتك على مدرسة بتؤذيني بالتراب من البلكونة فهل لازم لدرجة اني بفكر ان هي اصابت بالكحة الشديدة السعال وكذا بتقول هل انا بتأذيني عشان انا متدينة وبعرف ان ربنا مش عارف يتأذيني احيانا افكر ان اجمع التراب ان اردلها التراب ينفع وتقول حيث انها لا هم لها بعد نزول البنات والبارح والبنات والساء انها تركي ما في السجاجيد اماكنهم عليها من البلكونه وسبق ان قالت لي لو مش عايزك عزل هي عايزه تفقشك انت بقى صديق ولو سبحان الله قولي فيك يا ربي وبعدين يا بنتي ده ممكن صلواتنا الله اعلم بنقف نخشع ولا ده يمكن ما هيثقل موازينك الى الاذى ده احنا على فكره بالنسبه للاذى لو اي حد هيأذيكي لو اي حد يأذيكي ده يمكن اعمالك الصالحه اللي انت بتعمليها سبحان الله يمكن ما تثقلش موازينك يمكن ما هذا زي ما كان ما قالك مثلا بالنسبه لكن ان تصبري على اذى الناس اصبري عليهم ولا تعتذريهم افضل كتير من انك تعتذري ولا تصبري عليهم ها يعني اصبري ما تعتزلهمش، لا اصبري عليهم، هتشوفي منهم كتير جدا الناس لن يرضى عنك ابدا، لكن صبرك الشديد عليهم خلي بالك لك اسوه حسنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش ممكن اكون انت افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى ابتلى كل المنافقين والكافرين حتى بمن كانوا اهل قريش كل ذلك، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر. كان فاكرين مين الائمه اللي كان جنب واحد بكل يوم قاعد مش عارف ينام منه ولا يكتب منه؟ قيل الامام ابي حنيفه. الامام ابي حنيفه كل شويه، عايز اقول لكم القصه دي جميله جدا، والراجل ده كان طول الليل قاعد، شوفي انت مأذيه من جارتك وجارتك ودي ودي سبحان الله حاول بتحاول مش عارفه واحده تعمل كل انواع البلاء ممكن تشوفيه منهم. فالامام ابي حنيفه كان واحد كل طول الامام ابي حنيفه قاعد يكتب في علمه، والثاني قاعد يقول ايه طول الليل يغني يقول ايه او اشرب، هو اللي بيشرب الخمر، فيقول اضعوني واي فتن اضعوني، قاعد طول الليل يغني ويدندن يقول اضعوني واي فتن اضعوني. ففي يوم من الايام الامام ابي حنيفه افتقر ما سمعوش، غريبه قوي، فراح الامام قال له ايه سمع سمع ما لقوش، ساله قالوا له يا امام ده هو عمل عمله وايه ما يعني فراح الامام ابو حنيفه خد حماره وكذا وراح رايح بيه وطلعه وكلم اللي هو الشرطه والمسؤول وقال لهم انا معلش اضمن وخرج وهو ماشي بقى في الطريق. قال له يا فتى هل اضعناك؟ احنا اضعناك ولا احنا دورنا عليك مع انك انت اللي بتأذينا؟ دخل الاسلام على فكره واستقامت حياته، دخل الاسلام يعني اتقى الله، عشان كده لازم نصبر. لو ما صبرنا على من يأذونا النبي صبر. قيل فسبحان الله، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لما صبر على على قريش وكانوا بيرموا فوق راسه ايه؟ ولما جاله سبحان الله قال له قال له ان يطبق الجبلين عليهم فاسال ربي ان يرزقنا الصبر وان يرزقنا حسن الخلق. ولذلك الاخت اللي بتقول الم التراب حط يقول لها ايه وياكي كوني قدوه حسنه لاهل الدين، لان مهما لو لامامك شتمك او اذاك بشيء ما تفعلي زيه، كوني انت تعاملي انت باخلاقك، انت بتريدي بيت في الجنه ولا تريدي بيتا في بيت في قلب في قلب الناس، انت عايزه بيت في الجنه. لو عايزه بيت في قلب الناس يبقى كل واحده ترضيها بالشكل اللي هي، فهي بس تهددها عشان تخاف بس اتقي الله سبحانه وتعالى. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.